أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وكلكم أبرار منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي سمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحرب على الثواب سلسلة منهجية جديدة أستهلها من اليوم بإذن الله تعالى، لأفند فيها شبهات حقيرة خطيرة تثار في عصر الإنترنت على أصول وكليات وثوابت هذا الدين. ونفهم الخبر أننا كنا قديما نرد الشبهات على المستشرقين وعلى الملحدين، ولكننا اليوم نرد شبهات خطيرة على أيدي كثير ممن يتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى الإسلام. فمثمن الخطر في هذه المرحلة أن الذي يعلم الحرب على أصول وكليات وثوابت الإسلام رجال ينتسبون إلى الإسلام، بل ينتسبون من طرف خطي إلى العلم الشرعي، رجال من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يثيرون الآن شبهات حقيرة خطيرة لا على الفرعيات والكليات، بل على الثوابت والأصول والكليات. فافتقرت الله رب الأرض والسماوات لأبلغ هذه الشبهات، لا من منطلق أن الإسلام مرتهن كذا، ولا من منطلق أنني أود أن أرفع من أرض الإسلام كذا، وإنما لأرفع من قدر نفسي وقدر إخواني وأخواتي، لأن الإسلام باطل ومات أعداؤه منذ زمن، وسيموت الحاسدون على الإسلام، وسيبقى الإسلام سابقا، لأن الذي وعد بحفظه وإظهاره على الدين كله هو الحي الباقي الذي لا يموت جل جلاله. وأستهل هذه السلسلة التي أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، أستهل هذه السلسلة بالدفاع عن الأظهار، عن أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء بدأوا بإعلان الحرب على الصحابة لغاية خبيثة سأبينها الآن لحضراتكم، وحتى لا يستحب بقاط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، وليدخل على إخواني وأخواتي متابعتي والترتيب معي، سأرتب الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الجديد بالعناصر المحددة التالية: أولا، دعاة على أبواب جهنم، ثانيا، مكانة الصحابة في القرآن والسنة، ثالثا، ومن سك الأخيار، وأخيرا، هم القدوة فأعرفوا لهم قدرهم، فأعلنوا القلوب والأسماع أيها الأخيار الكرام. والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، دعاة على أبواب جهنم. أيها الأحبة، إن الدعاة ينقسمون إلى قسمين، وهذا التقسيم ليس من عندي إنما هو من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. دعاة على أبواب الجنة، أسأل الله أن تكون منهم، ودعاة على أبواب جهنم، أعاذنا الله وإياكم من حرها. فمثمن الخطر أن الذي يعلن الحرب على ثوابت الدين دعاة على أبواب جهنم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخلق، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقه العالم فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير خير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت والله لقديمة، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هذه تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير اي الذي شابه الدخل، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جهنم، دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت خذهم لنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى وكأن النبي يعيش عصرنا وقرننا قرن فتن الشبهات والشهوات، ويبين لنا هذا الصنف الخبيث النجس. فقال عليه الصلاة والسلام هم من شدة بنا ويتكلمون بألسنتنا، ليسوا من المستكبرين لا مرة لهم، وليسوا من المهتدين لا مرة لهم، بل هم من شدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم وتذكر هذا اللفظ الجليل في رواية مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانهم، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانهم، ينكرون عذاب القبر دارا وينكرون الاحاديث المتواتره للمسجد دارا وينكرون نعيم القبر دارا وينكرون سماعه الحبيب دارا، بل وينكرون السنه الكليه دارا، بل ويشككون وينكرون الشبهات على القران دارا، بل ويشككون في الله دارا. وتنتبه لحضراتكم بالدليل في كل مقام مستقل شبهاتهم الحقيره الصغيره على هذه الامور، على الصحابه، على السنه، على القران، على رب العزه، على عذاب القبر ونعيمه، على احاديث ثابته بالنبي، على هذه الامور. سأبين لحضراتكم بالدليل من أموالهم شبهاتهم الحقيرة الخطيرة على ثوابت هذا الدين. يثيرون الآن شبهات عفنة على من؟ على أظهر الخلق بعد الرسل والأنبياء، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم على كتابيه فهو لا أقل على مقاليه بل على كتابيه. لشيء من شروح الضلال، لشيء من أفكار قديمة، ولست في حاجة إلى أن أذكر اسم كتابين الآن. وهذا فقه مزيد عن زمن إياه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه المبارك. لا يرى الكتاب ليس مشهورا بين المسلمين، ولا بين كثير ممن يستمعون إليك الآن، فليس من الفقه ولا من الحكمة أن أذكر اسم الكتابين، فربما وقع على هذا الكتابين، على هذين الكتابين رجل مريض القلب أو على الأقل رجل لا يحسن التعامل مع الأدلة ولا مراضها ولا يستطيع أن يقف على الأمور العلمية والقواعد الشرعية الثابتة، فيجد الحج نذري أو لا نذري. نعوذ بالله من الإدلال، ونسأل الله أن يسددنا وإياكم الفتن ما ظهر منا وما بطن. في كتابين صحيحين يقول شيخ من شيوخ الضلالة في حق الصحابة رضي الله عنهم بالحق، وانا ادري ما اقول دلالا الا ما اقول بالحق. يقول في الكتاب الخبيث من كتابين ان الصحابه كانوا يمثلون مجتمعا متحددا، مجتمع الصحابة، مجتمع الظهر، مجتمع المتحدث. إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوى الجنسي. تصور أن الصحابة الذين فتحوا لا يزيد على نصف الغيب في وقت من السماء، لا يساوي في انسان الثمن شيئا على الاطلاق. تصور أن هؤلاء الأبرار كانوا مستمرين بالرذائل والهوى الجنسي، يعني لا حول لهم من النساء. تصور أن هذا يقابل الصحابة. إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوى الجنسي. ثم يقول هذا الرفيع الوضيع: ولم تكن التجاوزات مقصوره على مشاهير الصحابه، بل تعددهم الى صحابيات معروفات. لم تكن التجاوزات مقصوره على مشاهير الصحابه، بل تعددهم الى صحابيات معروفات. ثم يقول في الكتاب الثاني، يقول: ولما كان ارتباط الذكر بالانثى والانثى بالذكر فرصا يوميا من الطقوس الاجتماعيه المعتاده في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا من حرج ان يبيح لاصحابه ان يمروا بالمسجد وهم جلوس. انظروا الى كلماته القبيحة التي تبين عقيدتهم وفساد طريقتهم. ويأتي الاعلام العلماني الذي لا يرقب بالاسلام ولا بالمسلمين ليلا ولا نهارا، يأتي الاعلام على كتاب الكتاب وعلى صفحات القران والمجلات بهذه الرؤوس العلمانية الحرب على الاسلام، فيضخمها ويلمعها. ثم يأتي في القرآن ببعض رجاله من مدارس من العشر القرية من يتابعون عن الشبهة من منطلق أن الإسلام مرتاب بحق القيام، فتبدو الشبهة للناس وكأن أصحاب الفكر العلماني وكأن أصحاب الشبهة هم المنتصرون، وكأن الإسلام برجاله قد هزم. وبالفعل إن الإسلام منتهك في قصص الجهاد، يحتاج من رجال الدين أو من العلماء من يدق عنه هذه الشبهات الحقيرة الخطيرة التي لم يستطيعوا أن يقفوا للرد عليها أمام هؤلاء العلمانيين أو إن شئت فقل المثقفين والمتنورين وممن يسمون الآن في بلاد المسلمين بالنخبة، التي تشكل عقول الأمة الآن في عصر تقدم فيه الكئاب لرعي الأغنام وراعي الشاة يحمي الكيس عنها، فكيف إذا الرعاة لها الكئاب؟ وقد وصفت نبيل هذه الأيام وصفا دقيقا كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الامين وينطق فيها الروح الدمر. صدق المنطقة ورب الكعبة. وينطق فيها الروح الدمر. قيل من الروح الدمر يا رسول الله؟ قال الرجل التافه التافهون. وفي لفظ الرجل السبيل يتكلم في امر العامة. لا، لم يعد التافهون يتكلمون في امر العوام، بل اصبح التافهون الان يتكلمون في امر الاسلام. لا، بل في اصول وتوارث الاسلام. ولا حول ولا قوة الا بالله. انهم تمام الفتن، فتن الشبهات التي اخبر عنها الصادق الذي لا يصدق عن الهوى، كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه: ستكون الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. سلم يا رب سلم. يفتح الرجل مؤمنا ويلقي كافرا، ويلقي مؤمنا ويفتح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل، بعرض من الدنيا حقير، يبيع دينه للدنيا الزائله الحقيره التافهه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى من قال: يا مقلب القلوب والابصار، يا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلوبنا على دينك يا عزيز يا غفار. الصحابه يذهب اليهم بهذا القدر، انا اتحدى هذا الرفيع ان يسيء للتسليم، اتحدى هذا الرفيع ان يسيء الى وزير او الى وليد او الى امير او الى ملك، اتحدى. لكن الصحابه في زمن غد فيه الرجال اصبح هؤلاء الاخبار يتصورون على هذه الجبل السماء على قمم الكهر والشرف والكرامه. اسمع ماذا قال الامام الحافظ الكبير ابو طلحه لتقف على كل اعلان الحرب على الصحابه. لماذا بدأوا باعلان الحرب على الصحابه؟ لماذا؟ سؤال مهم وخطير. لماذا الصحابه بالذات؟ الجواب من الحافظ ابي طلحه يقول: إذا رأيت الرجل يلتمس أحدا من أصحاب النبي فاعلم بأنه سجي. إذا رأيت الرجل يلتمس أحدا من أصحاب النبي فاعلم بأنه سجي، وذلك أن الرسول حق. انظر إلى القرآن، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به الرسول حق، والذي نقل الينا كل ذلك هم الصحابه. وهؤلاء يريدون ان يهجموا الصحابه ليبطلوا القران والسنه. انظروا الى الحكمه، انظروا الى كلام العلماء. لو توثقوا ربي شككت في دعوتي، لو شككت في اخلاقي شككت فيما انكره اليك من العلم. فالصحابه هم الذين نقلوا الينا الشركه المباركه عن رسول الله، نقلوا الينا القران، نقلوا الينا السنه، نقلوا الينا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فان هزم الناقل ضاع المذكور، ان هزع الناقل ضاع المذكور. هؤلاء يريدون ان يهزموا الصحابه ليبطلوا القران والسنه. قال الامام مالك: من وجد في قلبه غيظا على احد من اصحاب النبي فقد اصابه قول الله تعالى ليغيظ فيهم الكفار. وقرأ الامام مالك قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ فيهم الكفار. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة التي تلقتها الأمة بالرضا والقبول، قال: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالخير نذكرهم، ونبذل من يبذلهم وبغير الخير يذكرهم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخلق يذكرهم. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أيها الأحبة في الشوارع، سلوا على هذا التفصيل المهم لا يجوز البتة لرجل مساهل العقيدة مريض القلب مشوه الفكر ان يتكلم عن اصحاب النبي، لان الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة واخلاصا في النية وامانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لاراديف المغرضين والكذابين والوضعين. اسمحوا لي ان اكرر هذا التأصيل المهم. لا يجوز الفتاة لرجل فاقد العقيدة مريض القلب مشوه الفكر ان يتحدث عن الصحابة، لان الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة واخلاصا في النية وامانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لاراديف المغرضين والكذابين والوضعين. وعلى اي حال انا لا ارى لهؤلاء الاصنام مثلا الا كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما ارادت الذبابة الحقيرة ان تطير وتنطلق قالت للنخلة كما تجي ايتها النخلة لاني راحلة عنك، فقالت لها النخلة العملاقة انطلقي ايتها الذبابة الحقيرة فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هل يضم السماء أن تمتد إليها يا ابن الشلال؟ بل هل يضم السماء نفس الكلاب؟ لا والله، فإن الصحابة الذي شهد لهم بالخيرية هو الله والذي سكاه هو رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وهذا هو الكون الثاني من عناصر اللقاء مكانة الصحابة في القرآن والسنة، يعني عند الله وعند رسوله. وأرجو أن أركز أيها الأخيار الكرام لأن المناقب التي سأذكرها الآن لم ينقها الصحابة من هيئة مغرضة كذابة كمنظمة لنصف أو هيئة الأمم أو هيئة من الأحلام أو مجتمع ماسوني ضاد مضل الله، بل إن الذي عجل وجلس الصحابة هو الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله والوالاه. قال جل في علا كنتم خير أمة أخرجت للناس. المخاطب ابتداء لهذه الآية هم الصحابة، كنتم خطاب الصحابة ابتداء كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المخاطب ابتداء بالآية هم الصحابة. قال تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون حقا شهادة من الله. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آووا ونصروا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. تلقى أهل الحديث رضي الله عنهم، الله رضي عن المهاجرين والأنصار. أثبت العزيز الغفار ذلك في قرآنه إلى يوم القيامة رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والآيات كثيرة وتأتي السنة ليبين صاحب السنة صلى الله عليه وسلم مكانة الصحابة لا في السنة بل أيضا عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود وعمران بن قتيل أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا اصحابي. فوالذي نفسي بيدك لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا رسول. وفي الصحيحين من حديث انس قال: مر بجنازه على النبي وهو يجلس بين اصحابه فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي: وجبت. فمروا بجنازة كبرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي: وجبت. فقال عمر: ما وجبت يا رسول الله؟ فقال الرسول: أثنتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنتم على الثانية شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. وكبر عن النبي الثلاث: انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض. وفي الصحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما الى السماء فقال: النجوم امانه للسماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وانا امانه لاصحابي، فإذا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي الصحيح في صحيح مسلم من حديث علي بن عمر أن أبا سفيان مر على سلمان وصهيب وبلال، هؤلاء فقراء الصحابة، وأبو سفيان شريف من الأشراف وسيد من السادة، وفي المجلس أيضا صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. فلما رأى فقراء الصحابة في أبا سفيان يمشي، قالوا كلمة شديدة، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذت. فبصر الصديق لهذه الكلمة وقال للصحابة: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وترك الصديق المجلس وانصرف إلى النبي وأخبره بما قال الصحابة وبما قال هو. اسمع ماذا قال رسول الله لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا أبا بكر، لعلك أضبطته، لعلك أضبط سلمان وصهيبة وبلادا، لعلك أضبطتهم. اسمع، فوالله لئن كنت أضبطتهم فلقد أضبطت ربك عز وجل. إلى هذا الحد، إلى هذا القرب، لعلك أضبطتهم فلئن كنت أضبطتهم فلقد أضبطت ربك عز وجل. فوالله ثم والله ثم والله ما كان حديثا يضطر ولا قدونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ انباء اظهر كلة عرفتها الارض بعد الانبياء والمرسلين. واقصد بهذا الحديث وان كان في سنده مجهول من باب الامانه، الا ان متنه ثابت صحيح بالشواهد التي ذكرت من حديث عبد الله بن مبارك في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله اطاها في اصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن احبهم فبحبي احبهم، ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، ومن اذاهم فقد اذاني، ومن اذاني فقد اذى الله، ومن اذى الله يوشك الله ان يقبله. اللهم اغفر كل من اذى اصحاب نبيك واصحاب رسولك واذى رسولك واذاك يا ارحم الراحمين، ان لم تقدر لهم الهدايه في ساده علمك يا احكم الحاكمين. ايها الاحبه، والله العظيم لو ظننت ان اتحدث لحضراتكم بالايه والحديث في فضل الصحابه، والله لاحتجت الى لقاءات لا الى لقاء، فان الصحابه لو اجتمع اهل البلاغه على ظهر الارض ليجسدوا فضلهم من القران والسنه ما استطاعوا، لان الذي عجله كما ذكرته هو الله، ولان الذي زكاه هو الحبيب رسول الله، صلى الله عليه واله ومن والاه. فهل يسب هؤلاء الاظهار؟ هل يسب الاخيار؟ هل هو عنصرنا الثالث؟ هل يسب الصديق؟ ان لله وانا اليه راجعون. يسب ابو بكر؟ هل يسب ابو بكر رفيق النبي في جميع الاسواق وصاحب النبي في جميع الاسفار ورفيع النبي في الروضه المحفوظه بالانوار الممدوح بالذكر بقوله تعالى: ثاني اثنين اذ هما في الغار؟ يسب الصديق؟ امر يخلع القلب، والله انها لمراره وغصة في الحلم أن تسب صديق الأمة في زمن الفتن، في زمن الشبهات والشهوات، على مرأى مسرح في الكتب بل وعلى صفحات الجرائد والمجلات. يسب الصديق رضوان الله عليه وأرضاه، ذلكم العملاق الكبير الذي لو اجتمع اهل الارض ليمدحوه ما رفعوا من قبره وما اعلوا سنه، وانما رفعوا من قبر انفسهم واعلوا من شانهم، وهم يتحدثون عن صديق الامه، عن الرجل الذي لم يتلعثم في ايمانه طرفه عين، بل كان شعار الصديق اذا تشتتت الصدور وتلعثمت الكلمات في الصدور، كان شعار الصديق إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. كلمة عجيبة، ميزان تقيس يثبت يقين الرجل وإيمانه. الرسول قال: نعم، خلاص انتهى الأمر، محمد صادق. إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. من أجل ذلك كان الصديق أحب الرجال الى قلب سيد الرجال محمد. ففي صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، من احب الناس اليك؟ قال: عائشه. قال النبي: قال: ابوها. قال: ابوها الصديق. قال: عن ثم من؟ قال: المصطفى. ثم عمر. ترتيب الصديق رجل في أمة النبي يدعو أمه، وقد أفضت له لقاء كاملا بعنوان: رجل يدعو أمه. إنه الصديق. روى أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب موقوفا عليه أنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الحج لرجح ايمان ابي بكر. ولم لا يا اخي؟ ولم لا؟ والصديق لم يطرق سبيلا من سبل الخير الا وسار اليه بهمه عاليه. نعم، ففي الصحيح البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامه من ابواب الجنه. يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام من باب الرجال. فقال الصديق يا رسول الله وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان من حديث ابن عباس بالسند الصحيح قال الصديق وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال المصطفى نعم، وأنت هو يا أبا بكر. هذه بركته ومكانته أن ينادي عليك كل أبواب الجنة لتدخل منها إلى الله جل وعلا، إلى نعيم مقيم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي سأل الصحابة يوما وقال من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى فمن عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى فمن تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال المصطفى ما اجتمعنا لامرئ إلا دخل الجنة. وتجلت مكانة الصديق في اخر ايام الكريم لما ارتقى النبي المنبر فحمد الله واثنى عليه، والحديث في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري حمد الله واثنى عليه ثم قال المصطفى ان عبدا من عباد الله خيره الله بين ان يؤتيه من زهره الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام الصديق الذي فهم مراد حبيبه ومصطفاه، قام الصديق في المسجد النبوي يبكي ويقول تأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأموالنا وأنفسنا. فطش الناس في المسجد النبوي وتعجبوا لكلام صديق الأمة عجبا لهذا الشيخ ماذا يقول؟ الرسول يتحدث عن عبد مخير بين الدنيا والآخرة، ولماذا يقول الصديق مثل هذا الكلام؟ ولكن الصديق كما قال أبو سعيد كان أفهم الصحابة بكلام النبي محمد. فلقد فهم الصديق أن العبد المخير هو الحبيب هو المصطفى هو رسول الله. فبدا رضي الله عنه وأرضاه فقال النبي على رسلك يا أبا بكر. ثم بين النبي مكانة الصديق أبدا. أيها الناس إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متحدا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وما منكم من أحد إلا وكان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا قد تركنا مكافأته لله عز وجل. سد الابواب كلها التي تطل على المسجد من الان الا باب ابي بكر رضي الله عنه. وقد فهم اهل العلم ان هذه اشاره واضحه، لان الذي سيتولى من بعد النبي من امر النبي ان يبقى بابه مفتوحا وهو الصديق. وانا اتصور من خلال فهمي لسيره ابي بكر ان اعظم واروع موقف وقفه الصديق يوم مات المصطفى. تجلى في هذا اليوم يقين الصديق وايمانه الذي لم يتزلزل ولم يتزعزع ابدا. طاش عقل عمر وطاش عقل عثمان وخرج لسان علي وطاشت عقول اصحاب النبي عمر فاروق الامه الاول. انظروا لتعرفوا قبر الصديق، انظروا لتعرفوا مكانة الصديق عمر فاروق الاول. صرخ بأعلى صوت وقال: والله من قال بأن محمدا قد مات لأعلونه بسيفي هذا، فإن رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه عز وجل كما ذهب موسى بن عمران، وليرجعن الرسول ليقطعن أرجل وأيدي المنافقين الذين يزعمون أنه قد مات. أرجو أن تتصور أن الذي يقول هذا هو عمر فاروق الأمة الأول. تصور بعد ذلك عقول الصحابة بدون عمر كيف كان حالهم. وثبت الله الصديق بل وكان موقفه بمثابة المصمت الذي حددت اتجاه التاريخ نحو هذا العلاق الذي لم يتلعثم ولم يتدعزع ولم يتردد، بل كان هذا الموقف بمثابة الموقف الذي يبين بجلاء ووضوح ان الرجل الذي يجب ان يتقدم ليسد الفراغ الرفيق الذي سيفرقه الرسول صلى الله عليه وسلم بموته هو الصديق رضي الله عنه وارضاه. شق الصفوف ابو بكر ودخل غرفة عائشة فوجد رسوله مسجى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقدم الصديق رسول الله بين عينيه كما في رواية حسن إسنادها وانحنى على ركبتيه وقال كما في الرواية التي حسنها شيخنا الألباني في مختصر الشمائل: لك الصديق وعالم وعلم أن الموت حق وأن الرسول قد مات، فنادى على حبيبه وقال: وصفيا وصفيا ونبيا وحبيبا وخليلا. وقال في رواية الصحيحين: أما الموت الذي قد كتبه الله عليه فقد دختها ولا ألم علي بعد اليوم. فخرج الصديق: أيها الناس أيها الناس على رسم يا عمر انصر يا عمر. فاجتمع الناس حول الصديق فحمد الله وأثنى عليه وقال بثبات مذهل وبيقين عزيز: أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنه الصديق إذا يرى راية الله وصدره. إذا فلتتقدم أيها الرجل العلاق الكبير لتملأ هذا الفراغ الكبير الذي تركه النبي العظيم الكبير صلى الله عليه وسلم. إنه الصديق الذي لو خرجت أتحدث عنه الدهر ما وفيت هذا الرجل العلاق حقه. هذا الرجل الذي كان من أعظم بركاته على الأمة أنه أطفأ نار قرون الردة، تلك النار المباركة المباركة التي صهرت الأمة صهرة ونفت عن الصفر الخبلاء والسخلاء وميز بالمؤمنين من المنافقين. تلك المحنة التي تحولت بين الضيق إلى منحة إلى منحة كبيرة على الإسلام وعلى المسلمين. ومن أعظم بركاته أنه أرسل جيش أسامة ليؤدب القبائل التي غارت على حدود الدولة الإسلامية بإعادة من الدولة الرومانية. ومن أعظم بركاته أنه جمع القرآن الكريم بعد غزوة اليمامة التي قتل فيها كثير من القراء من أصحاب كتاب الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وإن شئت فقل: ومن أعظم بركات الصديق أيضا أنه قبل أن يموت أمر كتابة لاستخلاف عمر على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ماذا تقول لربك إن سألك وقد وليت على أمة النبي من بعدك عمر وهو القوي الغليظ الشديد؟ قال الصديق: إن سألني ربي سأقول له: يا ربي وليت عليهم أقواهم وأعدلهم. هل يسب هذا؟ يسب الصديق؟ وهل يسب عمر؟ الفاروق الأول. ذلكم الرجل الذي قدم لدنيا الناس كافة قدوة لا تبلى ولن تبلى. نعم ركز معي ايها الحبيب، انها قدوة تتمثل في عاهل كبير بركة الدنيا كلها على عدد البلاد باموالها وسقوطها وذهبها وسلطانها وقول جائها، تركت الدنيا كلها على عدد بلاد، فصرحها صراحا جميلا وقال لينفر في الناس خيراتها واموالها ولينفر عن الناس فتنها ومضلاتها، حتى اذا نفض اليه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل قام ليستأنف سيره ومسراه مع مولاه. انظر اليه تراه هنالك يجري يجري تحت حرارة الشمس المحرقة على رمال ملتهبة، كانت الأشعة المنعكسة على الرمال أن تخطف وأن تأخذ الأقطار، تراه هنالك يجري. ينظر إليه عثمان يا ترى من هذا الذي خرج في هذا الجو القائد القاتل؟ ولما دنا سبحان الله له عمر، انه امير المؤمنين. يا امير المؤمنين ما الذي اخرجك في هذا الوقت القائد؟ ترد عمر امير المؤمنين، ترد عمر بعير جمل بعير من ابل الصدقه قد ندى شرى يا عثمان وأخشى عليه الضياع. فقال عثمان تعالى يا أمير المؤمنين إلى الظل وإلى الماء الدائم وسلم أحد عمالك ليأتيك بهذا البعير. قال عد إلى ظلك وعد إلى ملك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عنه بدلا مني يوم القيامة؟ أأنت ستسأل عنه بدلا مني أمام الله يوم القيامة؟ انظر إليه ستراه أيضا هنالك قد احنى رأسه الكبيرة التي ارتفعت لتطاول كواكب الجوداء، او ان شئت فقل التي احترقت كواكب الجوداء بالنزول الى الارض لتسوس رأس عمر. انظر اليه صاحب الرأس الكبيرة المرفوعة احنى رأسه تحت قدره على نار مشتعلة ينفخ في النار لينضج وحمة طيبة بسرعة لأطفال فقراء يبكون من فكرة الكون. انظر إليه ستراه هنالك يمشي بامرأة أمير المؤمنين ليأخذها في الليل الثالث إلى ماذا وإلى أين؟ إلى أين؟ إلى امرأة قد أدركها شرف المقام ولا تجد من يساعدها في الوضع أو في الولادة، فيذهب أمير المؤمنين بنفسه ليأتي بامرأته لتساعد مسلمة فقيرة من المسلمات. انظر إليه ستراه هنالك وهو يتفقد أحوال رعيته يرى ابنة سمينة عظيمة ممتلئة. يقول عمر ما شاء الله ابن من هذه؟ يقولون ابن عبد الله بن عمر. ابن عبد الله بن عمر وكأن حية رقاء قد أفرغ كل سمها في جوف عمر. ابن عبد الله بن عمر ابن ابن وهذه عبد الله إمام الورع إمام السهم إمام الثقر وهذه بين يدي أبيه. فأقول له عمر ها هذه الإبل يا عبد الله؟ فأقول عبد الله إبل هزيلة اشتريتها بخالص مالي يا أمير المؤمنين وأطلقتها في الحمل ترعى لأبتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة. فقال عمر في تهكم هذا بل البخل يا أمير المؤمنين بل الدخل يا ابن امير المؤمنين. واذا راى الناس ابله قالوا ارعوا ابله ابن امير المؤمنين، اسقوا ابله ابن امير المؤمنين، فتسكن ابله والارض ربحه يا ابن امير المؤمنين. عبد الله قال مرني يا ابتي. قال ينطلق المال فبيع الابل وخذ رأس مالك ورد الربح الى بيت مال المسلمين. يا صالح عمر سبحانك، يا خالق عمر سبحانك، يا خالق عمر سبحانك. انظر الى النبي وهو يضع الأوسمة والمناقب على صدر عمر ويقول كما في سنن الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر ان الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه وجزء الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين انا نائم اذ رايتني في الجنه ورايتني الى جوار قصر ورايت الى جواره جاريه تتوضا، فقلت: والقدر مصطفى، لمن هذا القصر؟ فقال: لعمر بن الخطاب. يقول عمر، يقول النبي لعمر رضي الله عنه: فتذكرت خيرتك يا عمر واعرضت بوجهي، اي عن النظر الى الجاريه والى القصر. فبكى عمر وقال للمصطفى: او منك اثار يا رسول الله؟ وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد قال المصطفى: بين انا نائم اذ عرض علي الناس وعليهم خمس جمع قميص، منها ما يكون السدية جمع سدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يشتر. قالوا: فما اولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: بين انا نائم اذ اوتيت بقدح نبل، اذ اوتيت بقدح نبل فشربت حتى اني ارى الري يخرج من بين رصائي، ثم اعطيت فضلتي اي ما تبقى من اللبن في الاناء لعمر بن الخطاب. قالوا: فما اولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. وفي الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله وعنده نسوة من قريش يحدثنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على النبي. فلما استأذن عمر وسمع النسوة صوت عمر أسرعنا وقلنا لمجلس النبي يبتدرن الشكاك يستبين بعمر، فدخل عمر على النبي والنبي يضحك، فقال عمر المهذب المؤدب: اضحك الله سنك يا رسول الله، يعني زادك الله سرورا على سرورك ولم يضحك لك. اضحك يا رسول الله؟ قال: اضحك الله سنك يا رسول الله. فقال المصطفى: عجبت لهؤلاء اللاتي كن عندي يسأل من ويستكثر من عالية اصواتهن، فلما سمعنا صوتا قلنا سرنا الشكاك. فقال عمر المؤدب: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم التفت عمر إلى المنبر وقال: يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ والمرأة لا يكونها لسانها في مثل هذا الموضع أبدا. فرد النسبة على عمر وقلنا: نعم، فأنت أصدق وأبلغ من رسول الله. فقال النبي لعمر قولة عجيبة عجيبة، قال المصطفى: أوه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان ثالثا فجا، يعني تمشي في طريق، لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. يا خالق عمر سبحانك، يا رافع راية الشورى وحارسها، شكرت ربك خيرا عن مفيدها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها، إن جاعت الحجة قوم شركتهم في الجوع أو تجري عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بخطته، منزلة في الزهد سبحان موليها، فمن يباري أبا قص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من اين لي ثمن الحلوى فاشتريها؟ ما زاد عن قلنا المسلمون به اولى، وقومي منها كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوه اخلاق تحاكيها. هل يسب الفاروق الذي اذل كسرى واهان قيصر؟ انا لله وانا اليه راجعون. استحي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. ايها الاحبه الكرام، وهل يسب عثمان ذلكم الحي التقي التقي ذو النورين المصلي الى القبلتين صاحب الهجرتين الحي الكريم الذي بحديث واحد فقط في مناقب هذا العلاق في صحيح مسلم من حديث عائشة استأذن رسول الله استأذن أبو بكر على رسول الله وهو مضطجع في حجرة عائشة وقد كشف عن ساقه أو فخذه، فأذن النبي للصديق فدخل وخرج والنبي على هيئته، ثم استأذن عمر فأذن له النبي فكلم النبي وهو على هيئته، ثم لما استأذن عثمان ثالث النبي وسوى عليه الثيابه واذن عثمان. فلما دخل عثمان وكلم النبي وانصرف قالت عائشه يا رسول الله دخل عليك ابو بكر فلم تستش له ولم تباهيه، ثم دخل عليك عمر فلم تستش له ولم تباهيه، فلما دخل عليك عثمان جلست وسويت ثيابك وارتدت له. فقال النبي يا عائشه والله اني لاستحي من عثمان لان عثمان رجل تستحي منه الملائكه. ايها الاخوه والله لا اخشى فقط الا من الاطاله عليك، فان الصحابه رضوان الله عليهم يدعو الانسان وهو يتحدث عنهم بحق وعده انه ينتسب الى هؤلاء الاجداد الاطهار الكرام. فكل امه تكفر بشارها وعدنانها، وإن أحق الأمم للفقار الأمة النبي المختار بجرارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز المختار كنتم خير أمة أخرجت. وأن الفضل عليك رضوان الله عليك الذي اضطر يوما فاضطر عليك يوما لأن يفخر، فقال عليك محمد النبي أخي وصهري، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عني، وجعفر الذي يمسي ويبصي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، مبوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. وأنت في حديث واحد النظر خشية الإطار في الصحيحين أن النبي قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح له على يديه. في رواية مسلم يقول عمر والله ما تضمعت إلى الإمارة إلا يومها، تمنى كل الصحابة الإمارة في هذا اليوم لعله ينال هذا الشرف ويحبه الله ورسوله. فلما كان في الصباح شق السكون وقطع السكون صوت النبي وهو يسأل عن القائد الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فقال مصطفى أين علي بن أبي طالب؟ قالوا لم يأتي اليوم يا رسول الله. لماذا؟ قال يشكو ألما في عينيه. قال ائتوني به أرسل إليه. فجاءوا بعلي ففتح النبي عينيه فبرئ وكأن لم يكن فيهما وجع، وأعطاه الراية وانطلق أسد الله الغالب ففتح الله على يديه. وما لبث أن تكسرت قصور خيبر بهذه الخولة الخالدة. الله أكبر خربت خيبر، نسأل الله أن تعلو الشديد. الله أكبر خربت قصور اليهود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، حب النبي على الإنسان مفترض، وحب أصحابه نور لبرهانه. من كان يعلم أن راحة سائله لا يرمين أبا بكر لبهتانه، ولا أبا حفص للفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان. من كان يعلم أن الله سائله لا يرمين أبا بكر لبهتانه، ولا أبا حفص للفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان، ولا عليا هدفت الطيب نعم الفتى وقضى به المصطفى في سر واعلان. فهم صحابه خير الخلق خصهم الاله بجنات ورضوانه، واخيرا هم القدوه فعرفوا لهم فضلهم. اننا نعيش زمانا قدم فيه التافهون والسابقون ليكونوا القدوه والمثال، فلقد ان الاوان لنرنو بابصارنا الى هذه القدوات الطيبه والمثل العليا. قال ابن مسعود من كان كان مستمنا فليستمن بمن قدمات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامه، ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه، فاعرفوا لهم قبلهم واتبعوهم على اثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد واصطفاه لرسالته ونبوته ونظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان ترد الامه الى دينك ردا سميلا. اللهم رد الامه اليك ردا سميلا. اللهم خذ جانبينا اليك. اللهم